بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراح الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب. وصبغ الشعر يعني تغيير لون الشعر بصبغ، وتغيير الشيب يعني إخفاء الشيب بلون يشبه الشعر أو بشيء آخر. ما حكم صبغ الشعر؟ إذا كانت المرأة فلها أن تفعل ما شاءت بأي لون، سواء شيب أو بغير شيب، بإذن زوجها. كويس، طالما بإذن زوجها خلاص تغيره بأي لون. إن شاء الله تقولي بنفسجي، ما نجمع، طالما جوزها عايزة بنفسجي خليها بنفسجي. هذا بالنسبة للمرأة، يعني معناها لو كانت غير مزوجة لا يصح أن تفعل ذلك، لأنها لا تفعل ذلك إلا لزوجها. هذا بالنسبة للمرأة. أما إن كانت شيبة المرأة فتكون كالرجل، تغير الشيب بالحناء والكتم، بالحناء والكتم. أما الرجال فلا يجوز لهم الصبغ بالسواد إن كان شعره أسود، يعني لا يصبغ شيبه بالسواد إلا لأجل الجهاد، إن كان خارجا لجهاد الأعداء فيصبغ بياض شيبه في سواد حتى يظهر أمام الأعداء أنه في شباب، فلا يستهين به العدو ويقول أنه شيخ كبير فان، فيستهين به العدو فيصبح مظهر جيوش المسلمين كله شباب. فإن كان يعمل مثلا في القوات المسلحة يبقى الكل اللي شغال في القوات المسلحة وفي الجيش يصبغ بالسواد عادي، عشان يبقى الجيش المصري كله كده شباب، نكاية العدو ثم تظهر صورهم كله شباب قوي. فهمت ازاي؟ يبقى نكاية للعدو. أما إن كان بغير سبب جهاد فلا يصبغ بالسواد، ولكن يغير الشيب بالحناء والكتم، وهي سنة. وهل الأفضل ترك الشيء ولا الأفضل تغيير الشيء؟ اختلاف كبير بين العلماء، وقالوا المتروك العرف، الراجح العرف هو الذي يحدد ذلك. لماذا؟ لأن النبي لم يغير شيبه أصلا، أمر بتغيير الشيء بالحناء والكتم، والنبي لم يستعمل الحناء، والنبي شاب عبده شعره 16 شعر شيب، ولم يفكر النبي أن يغيرها بشيء. فلما أمر النبي باستخدام الحناء للشيء ولم يفعله اختلف العلماء، هل الأفضل نبقى زي النبي ما نغيرش، وأن أمر النبي هذا للإباحة، أو أن أمر النبي للأمة للاستحباب وهو لم يفعله لعدم الحاجة إليه لعدم كثرة شيء؟ اختلفت وجهات نظر الفقهاء. فالبعض قال أن استعمال الحناء للشيب بالنسبة للرجل سنة لأنه مع قول النبي أمر بذلك، والبعض الآخر قال بل هي مباحة والأفضل ترك الشيب لأنه وردت أحاديث في مدح الشيب، وأن الشيب في الإسلام، كل شيبة في الإسلام نور في القبر يوم القيامة، نور في قبر الإنسان، وأن الله يستحي من الشيبة المسلم أن يعذبه، فكل ذلك دل على فضل الشيء، فإذا كان له فضيلة فلا يغير. من أجل ذلك اختلف وجهات نظر الفقهاء. أهل مصر مشيوا مع الرأي إيه؟ إن تغيير الشيء ما إيه؟ يعني الأفضل عدم تغيير الشيء إلا إذا كان لغرض الجهاد. أهل مصر كلها ما تلاقيش مشهور حكاية الحنة عند المصريين، واللي يبقى شيء مش محل شايب شعره زي حالتك عند أهل مصر. أهل اليمن وأهل بقى إيه، باكستان والهند والبلاد من المسلمين عندهم مشهور حكاية إيه؟ الخضاب بالنسبة الشيء واخذوا ان الخضاب امر به وهو افضل. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ اختلفت وجهات نظر البلدان المختلفه والاعراف المختلفه بالنسبه لهذا الامر. في مصر لما تيجي تحني شعرك يقولوا ده هيتجوز على مراته على طول، يفتكروها. انا عملتها اصلا، استعملت مره الخضاب فكذا واحد قال لي ايه ده انت ناوي تتجوز بقى جوازه جديده؟ قلت له ليه؟ كل شعرك في ده عندنا، بان انا مصري وعايش في مصر طول عمري. فاتضح ان العرف عند المصريين ايه؟ الراجل لما يبقى شايب كده ويغير شايبه يبقى ناوي يدور له على جوازه جديده. يفهموها كده. لكن لو انت قاعد في اليمن مفيش حاجه. عادي كل الناس مخضبه شعرها. قاعد في باكستان ولا في الهند ولا مفيش مشكله. يبقى تختلف الاعراف باختلاف هذا الامر. والله تعالى اعلم. والله تعالى اعلى واعلم. اما اليهود ما بيخضبوش خالص ولا غيروا شيبهم خالص. اليهود كده، وكان الامر الخضاب كان لمخالفه اليهود والنصارى. يبقى الامر بالخضاب كان اصله مخالفه اليهود والنصارى في المظهر. فلا يكون مظهر، لان اليهود بيربوا لحام برضه والمسلمين يربوا لحام. فالنبي اراد ان يكون المسلمون، لان المسلمون كانوا عايشين مخالطين لليهود، فاراد النبي ان يكون مظهر المسلم مخالف لمظهر اليهود. بحيث تشوفه كده تعرف ان ده مسلم. لا يخضب شيء ويبقى ده مسلم. اليهود لا يخضبون، لا يغيرون شيبهم اصلا. يبقى كان الهدف من الخضاب الامر بالخضاب، خضاب اللحيه يعني والشعر اذا شاب، مخالفه اليهود والنصارى في المظهر. فلما عللوها بهذه العله جعلوها سنه. فهمت ازاي؟ سنه. ولكن احنا هنا في مصر ما عندناش يهود، والنصارى ما بتربيش لحاجه، يبقى ما تفرقش معانا. عشان كده اهل مصر توسعوا، تلاقي مشايخ مصر ما بيخضبوش، عادي سايبينها كده على الله. فاهم بقى ليه بقى؟ لان ما عندناش يهود هنخالفهم في المظهر، والنصارى بتوعنا ما بيربوش لحاجه. فاهم بقى المساله؟ فاصبح هي اهل مصر، عشان كده اهل مصر ما بيخضبوش بعلم برضه مش بجهل. علماء يعني، عندنا الازهر مش اي حاجه يعني. لان في بعض الناس يقول لك ايه ده اهل مصر ما بيعملوش السنه دي. لا، ده اهل مصر علماء، انت اللي مش واخد بالك. هو النبي خضب؟ النبي ما خضبش. فهمت ازاي؟ احنا ماشيين مع النبي على طول، هو روحنا وحياتنا، نتنفس بمحبته ولا يغفل عن خاطرنا نوما ويقظه صلى الله عليه وسلم. باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 30 بعد 605. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اتي بابي قحافه. ابي قحافه هو ابو سيدنا ابي بكر الصديق. ابي قحافه اسمه عثمان، يبقى دي كنيته. ابي قحافه كان اسمه عثمان، كما ان سيدنا ابي بكر الصديق كان اسمه ايه؟ عبد الله. يبقى ابي بكر كنيته واسمه عبد الله. ابن ابي قحافه يبقى ابن عثمان، يبقى سيدنا ابو بكر اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان بالكنيه ابي بكر بن ابي قحافه رضي الله عنهما. قال اتي بابي قحافه او جاء عام الفتح او يوم الفتح. ابو قحافه اسلم عام الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، اللي هو القطن يعني، عارف القطن؟ يسموه الثغامة، يعني أبيض زي القطن يعني. كما أن القطن أبيض، يبقى الثغامة عبارة عن نبات أبيض له وبر، وبالوصف ده ينطبق على القطن، نبات القطن. ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء، غيروا هذا بشيء، فخضبوا. وعنه به قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. شوف هنا واجتنبوا السواد، لانه ما كانش هيجاهد كبير شيء كبير، فمش محتاج ان هو يصبغ سواد لانه مش هيخرج للجهاد، علشان كده قال لك واجتنبوا السواد. باب في مخالفة اليهود في الصبغ. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فلما كان الأمر بمخالفة اليهود والنصارى أشد طلبا في الشرع الشريف من مخالفة الفرس والمجوس، استدل الشافعية على أن تربية اللحية وتوفير اللحية سنة وليس واجبا، لأن توفير اللحية مطلوبة لخالف المجوس وعفو اللحى كده برضه واحفوا الشوارب، يبقى اعفاء اللحيه العله منه ايه؟ مخالفه المجوس عباد النار. طب وتغيير الشيء الامر فيه علته ايه؟ مخالفه اليهود والنصارى. بالاجماع تغيير الشيء بالخضاب لمخالفه اليهود والنصارى بالاجماع سنه، محدش فيه قال ان الخضاب واجب ابدا من علماء المسلمين. اقصى حكم ليه انه سنه، وأقل حكم فيه أنه متروك للعرف. واضح؟ لما كانت مخالفة اليهود والنصارى أشد طلبا والخضاب سنة، وإعفاء اللحية لمخالفة المجوس وهو أخف من طلب مخالفة اليهود والنصارى، فدل على أنها تلحق بها في الحكم فيكون إعفاء اللحية سنة. فهمت بقى طريقة فهم الشافعي؟ من باب أولى، خلافا للوهابية الذين جعلوا إعفاء اللحية من أركان الإسلام، مش واجب بس، ده من أركان الإسلام، كختان النساء من أركان الإسلام، ونقاب الوجه من أركان الإسلام، لأنهم جهلة لا يعرفون مراتب الأحكام، لا يعرفون مراتب الأحكام ولا علل الأحكام. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي الراجح في حلق اللحية أنها مكروهة وليست حرام. يبقى الراجح في حلق اللحية إيه؟ الكراهة وليس التحريم، ونص ذلك على الإمام النووي، ونص على ذلك الإمام الغزالي في كتاب اللحية، وكل علماء الشافعية نصوا على ذلك، على أنه حلاقة اللحية للرجل مكروهة. ومتى تحرم؟ إن كان يحلق تشبها بالنساء تحرم، في الحالة دي تحرم، إن كان حلاقته للحية يريد بها التشبه بالنساء حرم لنية التشبه بالنساء، أما إن كان لا يقصد التشبه بالنساء ولا حاجة عادة قومه كده يبقى مكروهة وليست حراما. واضح؟ كل ذلك لأن هناك بعض الشباب المتحير يترك الصلاة خلف حالة اللحية ولو حفظنا القرآن. دول شباب متحيرين مش فاهمين، واحد حافظ القرآن وحلق لحيته، والتاني مش حافظ القرآن وبلحية. أقدم من للإمامة؟ أقدم الحليق حافظ القرآن، ولا أقدم الملتحي الجاهل، لكن هم يفعلون عكس ذلك، كلما طالت لحيته قدموه للصلاة بغض النظر عما يحمل في عقله وقلبه من علم أو إيمان، هذا لجهلهم. فهمت بقى المسألة؟ فإياك إياك. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا الباب طويل، هنقرأ فيه جزء النهاردة ونكمله غدا إن شاء الله. الصورة صورة الحيوان، سواء كانت رقما في ثوب أو على جدار أو على قطعة قماش، أو كانت لها ظل أو بغير ظل، بارزة أو بغير بروز، لو كانت صورة حيوان كامل فهي حرام عند الشافعية. مذهبنا كده، مذهب الشافعية كده، بظل أو بغير ظل، في ثوب أو في جدار أو حتى على بساط يمتهن، ولكن تقل حرمتها لو كانت على بساط ممتهن، لكن ما زالت حرام برضه. يعني حتى صانع البساط عليه ألا يجعل هناك فيها صورة حيوان كامل عند الشافعية. كويس. طب باقي المذاهب فيها تفصيل. بعض العلماء قالوا إلا ركبا في ثوب، لو كانت في ثوب لا ظل لها تكون مباحة، وكذلك لو كانت على بساط يمتهن تكون مباحة. أما لو كانت لها ظل أو بارزة، يعني مجسمة، لها ظل يعني مجسمة أو بارزة لها بروز على الجدار وكانت صورة حيوان كامل تكون حراما. ده مذهب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحد الصحابة قال إلا ركبا في ثوب فاستثنى، والشافعية قالوا إلا رقما في ثوب أي صورة غير حيوان، فهموا على أنها يجوز صورة غير الحيوان. فهم؟ لازم يكون كامل، ولازم يكون كامل عشان يحرم، لازم يكون كامل عشان يحرم. الحيوانات بتبقى خيالية، خيالية برضه طالما له رأس وجزء ورجلين، حيوانات اسطوريه خياليه برضه يحرم عليه. التمثال لها، التنين مش عارف ايه، الحاجات دي مشهور هناك في الصين، تماثيل التنانين، واخد كل ده عند المسلمين ما يحبوش وما يحطوش في بيوتهم لانه بيمنع دخول ملائكه البركه، بيمنع دخول ملائكه البركه. لكن لو كان صوره او تمثال حيوان بغير راس جاز بالاجماع، جاز بالإجماع. كويس. أما صورة النباتات والمناظر الطبيعية وغير ذلك فهي جائزة بالإجماع. عشان كده معظم زخارف المسلمين تجدها زخارف نباتية وهندسية، ما تجدهاش زخارف حيوانية في مساجدهم وفي بيوتهم وفي كده، تلاقي الزخارف النباتية والزخارف الهندسية، أشكال هندسية متداخلة والزخارف نباتية. وعلشان كده حضارة المسلمين قامت على الزخارف النباتية والزخارف الهندسية، وتركت الزخارف في صورة حيوان، ما تلاقيهاش عند المسلمين، تلاقيها عند غير المسلمين، من أجل هذا الشرع الشريف الذي منعنا من هذا الفعل. إن صنع التمثال من أجل أن يعبد أصنام صار من أكبر الكبائر، وإن صنع التمثال لا لأن يعبد ولكن مجرد ذكرى يكون حرام، ولكنه أقل في الحرمة ممن يصنع التمثال من أجل أن يعبد. واضح؟ يبقى الحرمة لها درجات برضه، مش درجة واحدة. يعني اللي بيصنع تماثيل تعبد من دون الله، مش زي اللي بيعمل تماثيل علشان يعملها معرض كده والناس تتفرج عليه، ده حرام وده حرام، بس دي حرمة، ده أشد من حرمة ده. فهمت ازاي؟ لأن أيضا الكبائر تتفاوت. الانسان بقى اللي بيعمل سياحه في بلاد الارض ويروح يجيب لك تمثال بوزه علشان مش عارف ايه ويحطه في بيته، ما ينفعش، لانه ده بيعبد من دون الله. مش لحد دلوقتي بوزه بيعبد من دون الله، مش كده برضه؟ يبقى حرام من الكبائر، ما يحطوش في بيته، ولا يجيب تمثال فيه بزلومه، ولا فيه من غير زلومه. يعني ما يجيبش تمثال حيوان كامل ويحطه عنده. كل الحاجات دي مطلوبه عند ايه؟ في بيوت المسلمين. ليه بقى؟ لان المسلم يحب الملائكه الرحمه تبقى موجوده في بيته. ملائكه الرحمه تقول نار قاعده تيجي تستغفر لاهل البيت وتدعي لاهل البيت وتمنع دخول الشياطين كمان، لان الملائكه والشياطين لا يجتمعان. فلما تمنع دخول ملائكه الرحمه معناه ايه؟ البيت اتملى شياطين، فتلاقي طول النهار الراجل قاعد يتخانق مع مراته والعيال قاعدين يضربوا في بعض. فهمت ازاي؟ لانه متعفرتين. انما اول ما يبقى البيت فيه ملائكه وسكينه كده تلاقي فيه هدوء وفي بركه. فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. نقرا بعض الاحاديث اليوم ثم نكمل بعد ذلك. وعن ابي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالذي يعترض على هذا يروح بقى ايه يلوم سيدنا جبريل، مش يلوم الايه المسلمين، سيدنا جبريل هو اللي بيحبش يدخل. إنا يعني ملائكة الرحمة، لأن خد بالك في ملائكة، الملائكة اللي هم الحفظة يدخلوا معاك في أي بيت حتى ولو في خمار، يدخلوا أي بيت ملائكة الحفظة، لأن مأمورين بحفظ ابن آدم، لأن دي لهم وظيفة. وكذلك الرقيب والعتيد لا يتركوا ابن آدم، لأن لهم وظيفة. إنما ملائكة الرحمة هي دي اللي ما تخش. فهمت بقى إزاي؟ مش سائر الملائكة، يبقى ملائكة الرحمة بس. إنما الملائكة المكلفة بوظائف معينة كل يؤدي وظيفته. فهمت بقى إزاي؟ فهنا سيدنا جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم على موعد هيجي له فيه. فالنبي انتظر الموعد بتاعه وجلس، لا سيدنا جبريل ما جاش. تعجب. ربنا لا يخلف الميعاد وكذا رسل الله لا تخلف الميعاد. فهمت ازاي؟ تعجب صلى الله عليه وسلم. وهو متعجب كده بص تحت سرير عائشه في الحجره وقى جرو صغير، كلب صغير. فقام قال لستنا عائشه ايه الجرو ده؟ قالت له ما اعرفش ما دريت. ربما دخل وخرج. فطردوه خرج بره. لما خرج الجرو جه سيدنا جبريل. دخل. فلما دخل ساله الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلفت معه موعدك معي؟ قال هذا الجرو منعني. انا لا ندخل بيت فيه صورة ولا ايه ولا كلب ولا صورة. اختلف العلماء، قال لك مطلق كلب ولا الكلب اللي ايه ان كان جائز الملائكة برضو تدخل، يعني في الكلب حراسة او كلب صيد ويجوز اقتناء كلب الحراسة وكلب الصيد بالشرع الشريف. فاذا كان كلب الحراسة وكلب الصيد يجوز ان الملائكة دي تدخل ولا لا تجوز؟ الامام الخطابي قال ربما تدخل لأنه مباح شرعا، فإذا أبيح شرعا يبقى الملائكة لا تمتنع لأنه يفعل مباحا. فهمت ازاي؟ ده الإمام الخطابي قال ربما. خد بالك لأن ما حدش يقدر يجزم إلا بالشرع إلا بخبر النبي أو نسأل سيدنا جبريل مباشرة. كانوا بيقولوا في رابعة إن سيدنا جبريل معاهم، كانوا حقهم سألوه، واخد بالك؟ لكن هم نسيوا يسألوا الحتة دي. لكن على أي حال الإمام الخطابي قال ربما لإباحة الشرع له أن يقتني كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الصيد. لكن الشافعية قالوا عموم أنه عموم القول كلب، دي كلمة كلب دي عامة، فقالوا لا يدخلون مطلقا ولو كان للحراسة. ده رأي الشافعية كويس، رجحوا ذلك لعموم اللفظ، لعموم اللفظ. ولكون الملائكة لا تدخل، ملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه كلب لأنها تكره الرائحة الكريهة، ولأن الكلب يأكل النجاسات، ولأنه نجس عند الشافعي. كويس؟ كل دي علل يعني، لكن احنا برضه ما نعرفش، دي علل استنبطها الفقهاء. لكن ما سألناش سيدنا جبريل انت ما بتدخلش ليه؟ يعني عشان ريحته وحشة؟ ولا علشان نجس؟ ولا علشان ايه يا عم يا سيدنا جبريل مثلا؟ ما انت سألناهوش والنبي لم يسأل. كمان النبي عرف خلاص طبيعته، خلاص نمتنع سهل. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن ابي حازم بهذا الاسناد ان جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتيه فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن ابي حازم. وعن ابي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن استخباق ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوما واجما. واجما يعني شكل وقيح حزين كده، عليك ابة الحزن يعني، ادي معنى واجما. فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني قال فظل رسول يومه ذلك على ذلك متعجب ليه سيدنا جبريل ما جاش ماشي صلى الله عليه وسلم مهموم. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال لو قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط اللي هو البستان يعني الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. فلما النبي أمر بقتل الكلاب جاء سيدنا جبريل وقال له إن الله يقول لك أتقتل أمة من الأمم يعني الكلاب دي أمة في تعمل توازن به ربنا خلقها لوظيفة. فالنبي بعد ذلك نسخ أمره بقتل الكلاب إلا الكلب الأسود العقور. وعشان كده الأحناف المالكية قصدي الحنابلة عندهم الكلب الأسود يقطع الصلاة لو مر الكلب الأسود وأمرنا بقتل الكلب العقور. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعنه به قال حدثني أبو الطاهر والمقصود أنها صورة حيوان لكن صورة شجرة الصورة مباحة ما فيهاش إشكال. وعنه به قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما حصل بقى التصوير الفوتوغرافي علماء الإسلام يحرموا قالوا مقصور فهمت إزاي؟ فقعدوا علماء الإسلام يحرموا التصوير الفوتوغرافي سنوات طويلة حتى جاء سيدنا بخيت المطيعي شيخ الأزهر في عصره وكان فقيه حنفي كبير وأصولي بارع في موسم من مواسم الحج اجتمع مع علماء الإسلام من الأقطار المختلفة فأثيرت عنده هذه القضية فحلها له سيدنا بخيت المطيعي. كانوا كلهم يقولوا حرام. سيدنا بخيت المطيعي قال لهم ماذا تقولون في صورتكم في المرآة؟ قالوا مباح النبي كان له مرآة. قال لو اخترع جهاز حبس صورة المرآة إذا انصرفت من أمامها فهل يتولد منها حرام؟ قالوا لا. قال إذا هي الصورة الفوتوغرافية فهي حبس ظل وليست صورة يد. ومن هنا تحل الإشكال ببركة الشيخ بخيت المطيع لأن كانوا كثيرين منهم يرفضوا حتى استخراج جواز سفر علشان بيحتاج صورة. ترك بعضهم ترك الحج قالك مش هحج ازاي اعمل جواز سفر في صوره ودي حرام واروح حج من اجل حرام يبقى لم ابلغ الاستطاعه الى هذه الدرجه. والسيد محمد الصديق الغماري ابو السيد عبد الله الصديق الغماري شيخي حكى لي شيخي انه اراد ان يحج فالفرنسويين كانوا في المغرب يطلبوا جواز سفر عليه صوره ضروري عشان يعرف يخرج نظام الحكومه كده فصمم انه يستخرجوا له جواز سفر بلا صوره. ولانه هو زعيم كبير في قومه في طنجه كان اتباعه بعشرات الالوف فالحكومه الفرنسيه خافت فاصدرت مرسوم خاص به لانه يستخرج باسبور بغير صوره للحافظ محمد صديق الغماري فاستخرج باسبور بغير صوره وجحد. فهمت ازاي؟ لحد ما سيدنا بخيت المطيعي محمد بخيت المطيعي رحمه الله ورضي الله عنه حل هذا الاشكال في ذهن علماء الاسلام والمسلمين عشان تعرف بركه علماء الازهر. فهمت ازاي؟ عندهم علم عميق نظره اخرى ثاقبه لانهم شربوا من ماء النيل. ماء النيل ده ماء مبارك وبيحبوا النبي. يعني اجتمع فيهم حاجتين يجعل المصريين دول فيهم سر. عارف السر اللي الناس يقول لك المصريين دول فيهم سر؟ انا عارف حب النبي والشرب المهنين هم دول اللي مخليين فيهم سر. تبقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن هتقول لي مثلا البلاد الثانيه ما بتحبش النبي، لا بيحبوا النبي، كل المسلمين بتحب النبي، لكن حب المصريين للنبي حب زائد واضح واضح قوي يعني تيجي تلاقي الناس كده دايبه في النبي. طب روح لواحد قاعد في خماره عاصي مجرم ما صلاش وعيد في النبي، يطلع يضربك بزاستلوسكي. شوف قد ايه الا النبي عندهم محبة النبي دي فطرة فيه. فهمت ازاي؟ ده عند المصريين كده، اللي يعيش مع المصريين تلاقيه يعني يورث منهم حب النبي وقلب فيه يتخللوا. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وذكره الاخبار في الاسناد. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه سورة. زيد ابن خالد راوي الحديث عن طلحة راحوا يزوروه لقوا انه حاطط اسطرة فيها سورة. بقى انت بتقول لنا وبعدين تعمل كده يا زيد؟ تعجبوا يعني. فإذا على بابه ستر فيه سورة، عامل ستارة على الباب وفي الستارة سورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السور يوم الأول يعني قبل كده؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب يعني إلا أن تكون رقما في ثوب. فاستدل فيه المذهب الآخر على أنها لو كانت رقما في ثوب بغير ظل جائز، والشافعي قالوا لا برضو حرام، وأول الحديث هنا إلا رقما في ثوب ما لم تكن صورة حيوان يعني صورة شجرة صورة مركب صورة نخلة صورة بحر وقت الغروب أو وقت الشروق يعني صورة طبيعية جائز ما فيهاش حاجة. يبقى حملوا رقما في ثوب أن يكون صورة لغير حيوان، ده رأي الشافعي. والرأي الثاني المذهب الثاني قال لك لا، لو كان صورة حيوان على ثوب بلا ظل لأنها لا ظل لها مش مجسمة تكون جائزة أو تكون مكروهة وليست محرمة. يبقى المذهب ده بين الجواز والتكريم. فهم؟ والشافعية قالوا تمشي على التحريم، ولكن حرمتها تكون أخف ممن كان له ظل. تكون حرمتها أخف ممن كان له ظل، يعني مجسم. وعن أبي قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت ألم تسمعه؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بن النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، والنمط يعني يستارة كده قطعة قماش، فسترته على الباب. فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه،